الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا وإمامنا وأسوتنا وشفيعنا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. يروى أن أحد القضاة في يوم من الأيام سمع أن شاب زاهد في تلك الحياة الدنيا في مسجد من المساجد، فقال لمن حوله: دعونا نذهب إلى هذا الشاب نجلس معه ليحدثنا ونسأله ويجيب. فذهب هذا القاضي فقال للشاب: أخبرني عن الصلاة. فقال له الشاب: عن آدابها أم عن كيفيتها؟ فتعجب القاضي وقال في نفسه: سبحان الله، عجبا، سألناه سؤالا فجعله سؤالين اثنين. قال: أخبرني عن آدابها. قال الشاب: أن تقوم بالأمر وتمشي بالاحتساب وتدخل بالنية وتكبر بالتعظيم وتقرأ بالترتيل وتركع بالخشوع وتسجد بالخضوع وتتشهد بالإخلاص وتسلم بالسلام. فقال له القاضي: أخبرني عن كيفيتها. فقال: أن تجعل الكعبة أمام عينيك وبين حاجبيك، والميزان نصب عينيك، والصراط تحت قدميك، والجنة عن يمينك، والنار عن يسارك، وملك الموت خلفك يطلبك، ولا تدري بعد كل هذا أقبلت صلاتك أم ردت عليك. فسأله القاضي: منذ كم وأنت تصلي؟ قال: منذ 20 سنة. فقال القاضي لمن حوله: هلموا بنا نقضي صلاة 50 سنة من أعمارنا. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كلنا كنا بنصلي في الصغر علشان أهلنا علمونا نصلي، لما كبرنا عرفنا إنها فرض فلازم نلتزم به. هكذا أحبتي الكرام، لابد وأن نحترف في الصلاة. كلنا بنصلي، ولكن هناك فرق بين من يصلي بخشوع وباحتراف وبين من يؤدي أقوال وأفعال أو عادة أو يزيل عن كاهله أمرا أو هما. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لسيدنا بلال: أرحنا بها يا بلال، إذا داهمتك ذنوب تدك الجبال. فتذكر: أرحنا بها يا بلال. أما في زمننا أصبح حال الكثير: أرحنا منها يا بلال. للأسف كتير مننا ابتعد عن الصلاة. لو إننا بنحرص على الصلاة كما نحرص على مكالمات التليفون وعلى شاحن التليفون، والله لنصلح حالنا. والله لو إن فيه، وكما يقول دائما أحد مشايخنا، لو إن فيه واي فاي في المسجد والله لم تلأت المساجد بالمصلين ولا تغير حالنا. ولكن الأمر يدمي القلب ويبكي العين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عاوزك تصلي باحتراف، عاوزك تصلي بخشوع، عاوزك تصلي وأنت مستحضر لعظمة الله سبحانه وتعالى. خلي بالك، دي آخر وصية وصاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يا تارك الصلاة، يا اللي ما بتصليش غير في رمضان، هل ترضى، أو يا من تترك الصلاة بالكلية، هل ترضى أن تكون محل خلاف بين العلماء؟ من العلماء من يكفرك ومنهم من يفسقك، هل ترضى بذلك؟ خلي بالك، في ناس ما يصلوش غير يوم الجمعة، في ناس ما يصلوش غير في رمضان، في ناس ما يصلوش ولا يدخلوا المسجد خالص. بس خلي بالك، هذا الصنف يا من هجرت المساجد بالكلية، اعلم بأنه سيأتي عليك يوم وستدخل فيه المسجد رغما عنك، ولكن للأسف ليس من أجل أن تصلي، وإنما من أجل أن يصلى عليك. خلي بالك، هتدخل المسجد، هتدخله المساجد اللي بتشكو لو خلي بين المساجد وبين الكلام لاشتكت حالنا إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة في الصلوات المفروضة، وخاصة في صلاة الفجر. قل لي بالله عليك، صلاة الفجر النهاردة، قل لي بالله عليك، هل واظبت على قيام الليل؟ أين أنت من صلاة الفجر؟ أنت عارف لو عملوا جمعية استهلاكية جنب كل مسجد وقالوا اللي يجي يصلي الفجر في جماعة هياخد مثلا كيلو سكر، كيلو رز، إزاز الزيت، هياخد التموين ببلاش، والله لم تلأت المساجد بالمصلين. للأسف بتيجي عشان دنيا، بتيجي عشان فلوس، ما بتجيش عشان ربنا سبحانه وتعالى. وأعظم فتنة، أعظم فتنة أن تكون في الصلاة وعقلك يفكر في الشهوات والمعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: إن العبد لا يسجد بالسجدة يظن أنه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولو وزع ذنب هذه السجدة على أهل بلده لأهلكتهم جميعا. قالوا له: كيف ذلك؟ قال: يسجد لله عز وجل وعقله في المعاصي، في الشهوات، عقله في الفيسبوك. أعظم فتنة أن تكون في الصلاة وعقلك في الفيسبوك. لو خلي بين الصلاة وبين الكلام لقالت الصلاة: أنا الفريضة التي فرضت في السماوات العلى. خلي بالك، الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماوات العلى في ليلة الإسراء والمعراج هي الصلاة. فرضت في بيت الأمر 50 صلاة، ثم خفف حتى أصبحت 5 صلوات بأجر 50 صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: يا من تريد الاحتراف في الصلاة، يا من تريد الإقبال على الصلاة، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، لا يبقي ذلك من درنه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الآخر: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يا تارك الصلاة إلى متى تأبى الصلاة وتهجر الركعات؟ ما لي أراك إلى الصلاة مخدرا وأراك صاروخا إلى الشهوات. ناداك ربك للقاء بخمسة وتقول: يا رب لست بآت، أكثير على من خلق الورى دقائق، وعلى حبيبك تهدر الأوقات. أو ما تخاف من المنية بغتة وتخاف أن تأخذك في لحظات. فرعون وهامان وغيرهما مضوا ومصيرهم ظلمات في ظلمات، ومن الرجال من يواريهم ثرى لكنهم أحياء في الظلمات. فاسمع نصيحة مشفق تنجو بها من بين أهوال ومن كربات، ارجع لربك ترتضيه تذللا وابكي بحورا من العبرات. والله أسأل أن يذيقك لذة وسكينة تأتيك في السجدات، والله أسأل أن يذيقك لذة وسكينة تأتيك في السجدات. احترف في الصلاة. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.